اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء الثابت. وهكذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. كل هذه ثابتة يقوله التشهد الأخير. ومعنى التحيات يعني التعظيمات، تحية التعظيم لله والتقديس له بالركوع والسجود وبالدعاء والخوف والرجاء، كلها لله وحده سبحانه وتعالى. والصلوات جميع الصلوات نافلة وفريضة، وجميع الدعاء كله لله وحده. والطيبات طيب من الأقوال وأعماله، من أعمال العبد وأقواله التي شرعها الله من صلاة وغيرها، كلها لله وحده سبحانه وتعالى. ومعنى السلام عليك أيها النبي الدعاء له بالسلامة، تدعو للنبي بالسلامة من كل سوء، تدعو له بالرحمة والبركة، أن الله يعطيه الرحمة ويعطيه البركة في جميع ما يتولاه من أعمال، وفي الآخرة يعطيه البركة في دخوله الجنة والنجاة من النار وفي رفيع منزلته عليه الصلاة والسلام. والسلام ينوى على عباد الله الصالحين كذلك، دعاء لعباد الله بالسلامة هو دعاء لعباد الله الصالحين ولنفسك، يعم أهل السماء وأهل الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم، قلت ذلك عمت أهل السماء والأرض. السلام على عباد الله الصالحين، يعم الملائكة ويعم الصالحين من الإنس والجن. ثم تقول بعد هذا كل أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف أنه لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فتشهد يقينا أن الله سبحانه هو المعبود بالحق لا إله غيره، وأن جميع الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله كلها باطلة من أصنام وأشجار وأحجار وغير ذلك. وهكذا عباد الملائكة، عباد الرسل، عباد الجن، كل هذه عبادة باطلة، والرسل براء منهم، الرسل والملائكة براء من عبدهم، وهكذا كل صالح بريء من عبده. فالعبادة حق الله وحده لا تجوز لغيره. وبعد هذه بعد هذا التشهد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم تختار الدعاء، صلي على النبي وتدعو. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يختار من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. أما التشهد الأول إذا فرع من الشهادتين قام إلى الثالثة، والأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم إلى الثالثة، لأن هذه الصلاة عامة تعم التشهد الأول والآخر. فالأفضل والأحوال أن يصلي على النبي في التشهد الأول ثم يقوم إلى الثالث، وإن ترك ذلك فلا حرج. أما في التشهد الأخير فهو واجب عند قوم وركن عند آخرين، فلا يترك ذلك. في التشهد الأخير يأتي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالدعاء بعد ذلك، لأن تقديم الثناء على الله ثم صلاة على النبي من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الدعاء. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع. شيخ، حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الله يحفظه الله. نعم. هناك زيادة وحده ولا شريك له. هذا من زيادة ابن عمر بن عمر رضي الله عنه من موقوفة. السنة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لو زادها ما أضر، لأن معناها صحيح كما قال كما فعل ابن عمر. نعم. يستحب الغسل لمن غسل الميت من أدلة أخرى، وهو من الحديث من حديث عائشة وغيرها أنه كان يغتسل غسل الميت. وقصة أسماء بنت عميس لما غسلت الصديق كان في يوم شات بارد، سألت الصحابة عليه الغسل قالوا لا، من أجل برد من غير يعني الخوف عليها. فالحاصل إذا غسل ميت يستحب لها الغسل. حديث عائشة أنه كان يغتسل غسل ميت. أما حديث من حمل من غسل فيغتسل هذا الأمر، ومن حمله يتوضا فهذا لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، قول ابن عمر شيخ وزدت فيها وحدها ولا شيء، لأنها تبعها جاءت لها هذه كثيرة، هذه كثيرة. كان النبي إذا قال لا شيء الله قال وحده ولا شيء، يعني في غير التشهد يعني، فمعناها صحيح. الله ما أظني خطيئتي جهلي سوفي مثال. هذا دعاء، نعم هذا دعاء ما هو في إذا دعا فلا بأس، إذا دعا في التشهد الأخير اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي، أي دعاء يدعو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام من يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا الدعاء. يستحب الإكثار من الدعاء في السجود، لأنه من مواطن الإجابة، وقت خضوع السجود خضوع لله وانكسار، فصاحبه حري بالإجابة. وهل يجب الكافر أن يغتسل إذا أسلم؟ أفضل بعضها يوجبه، لكن سنة، لأن الرسول أمر بعض الناس ولم يأمر بعض الناس، فدل على هذا الوجوب. شيخ، صيغة عمر للتشهد تكون لها يكون لها حكم الرفع، زيادة زكيات، زيادة كلمة الزكيات كلها حكم الرفع. مبارك لها، قد يكون من الزيادة رضي الله عنه، مثل ما قال عن النبي، أم عبد العباس قال عن النبي رواه النبي المباركات، وما رواح على النبي صلى الله عليه وسلم. جهاد بالله له النعيم جاهدين، هل يكون فضل الجهاد إذا كان فرض العين يختلف عن لا فضل الجهاد النافلة والأنثى، جهاد التطوع وجهاد الفرض فيها الفضل العظيم، فضلهم واحد أحسن فضل الواجب غير النافلة، الواجب أكثر فضل. كيف جهاد الواجب وكيف جهاد النافلة؟ الأصل جهاد النافلة فرض كفاية إلا إذا نزل العدو في البلد أو استنفرها الإمام أو حضر بين الصفين وجب عليه. حتى ولو الحاكم غير ولو عنده ما دام جهاد في سبيل الله. شيخ السفر للخارج ضمنه محرم، هل يقاس عليه بعض البلاد العربيه اذا كان ظاهر الكفر؟ يخشى من بعض اهل يقيس حاله يجعلها مثله، اذا ظهر كفر وظهرت المعاصي لم يجد السفر، لان خطر على دينه من سفر الى بلاد يظهر فيها كفر والمعاصي، وان كان فيها مسلمون كثيرون. احسن الله عليكم شيخ، من اصبح من الصحابه يقول في التشهد السلام على النبي، اي معنى قصد يا شيخ؟ معنى واحد، بعض الناس يروي الناس بعد موت النبي كان يقول السلام على النبي، والمعنى صحيح لكن ثابت عن تعليم الصحابه السلام عليك ايها النبي، ما قال اذا مت تغيروا او غبت، فدل على انه يقال تطلق ولو بعد وفاته، لان معنى عليك ايها النبي استحضار في قلبك كانك تخاطب كان حاضر، لان ابلغ في الثناء ابلغ في السلام عليه عليه الصلاه والسلام. شيخ حسن الله، قول النشيد الوطني عاش الملك للعلم والوطن. قول في النشيد الوطني عاش الملك للعلم والوطن. لا ما هم يقولون في ابتداء المدارس. ما هم شيء. لو قال عاش للجهاد في سبيل الله عاش لنصر الدين يكون أطيب. لكنه حرام هذا. يعني عادة. سم. ما لها وجه. كلمة ما هي شرعية. لكن معنى مثل طول الله عمرك طول الله عمرك عاش ملك. دعاء طول العمر من الفاظ كراهة تكون أحسن عليك أقل أحوالها كراهة للعلم والوطن. لا لا يعني الجهاد عاش للجهاد وحفظ الوطن هذا مراده صلاح الوطن، لكن لو قال عاش لنصر دين الله يكون أوضح أبين، عاش لحفظ الدين، عاش لنصر الله، عاش للجهاد في سبيل الله، يعني ما ينكر عليه. لا ينبغي تغير العبارة، ينبغي المسؤولية يغير العبارة يكون أوضح.